بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. كنا وعدنا بعرض تاريخي للتوسعات التي حصلت للمسجد النبوي، وذلك عند الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله لهذه المسألة، باب بنيان المسجد. والحافظ ابن حجر جعل المسجد هنا المراد به مسجد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وإن كان التبويب عاما، وهذا الأظهر أن البخاري أراد بالمسجد هنا الجنس. اللام هنا هي لام الجنس وليست للعهد، والله أعلم. وعلى كل حال، هذا تاريخ مختصر أعرضه للتوسعات التي حصلت للمسجد النبوي. النبي عليه الصلاة والسلام بنى مسجده في السنة الأولى، وطوله مما يلي القبلة إلى مؤخره 70 ذراعا. الذراع تساوي تقريبا نصف متر بالمقاييس العصرية، والذراع معروف. إذن من القبلة إلى المؤخر 70 ذراعا تقريبا، وفي الجانبين مثل ذلك أو دونه. إذن طول المسجد تقريبا 30 مترا أو 35 مترا، والعرض أيضا يكون قريبا من هذا. وفرش بالرمال والحصباء. وقد تقدمت صفة مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام في السنة 7، وقد كثر المسلمون وكثر المهاجرون وسع المسجد، كما تقدم عن الحافظ ابن حجر، بل الحافظ ابن رجب الذي أثبت في شرحه على البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان قد وسع المسجد في السنة 7، وأنه قال: ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. أنه قال ذلك في التوسعة الثانية. والذي تبرع بهذه التوسعة هو عثمان رضي الله عنه، هو الذي اشترى تلك البقعة التي أدخلها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم المسجد، وقد وعده النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة. في عهد أبي بكر بقي المسجد على حاله. التوسعة الثانية في عهد عمر، وذلك في 17، زاد في مساحته، فصار طول المسجد 140 ذراعا وعرضه 120 ذراعا. إذن زاد تقريبا الضعف. هذا التوسع حصل في زمن عمر، وحصل ارتفاعه 11 ذراعا، وتوسعته تقدر تقريبا 1100 متر مربع. هذه توسعة عمر. وعمر رضي الله تعالى عنه بناه كما بناه النبي، باللبن وسقفه بالجريد وآل أعمدة من جذوع النخل. التوسعة الثالثة في عهد عثمان رضي الله عنه، وكانت في 30، وقيل إنها كانت في السنة الأخيرة من حياته، في 35، لكن الظاهر إنها كانت في 30. وزاد في جهة القبلة قدر اسطوانة، وفي جهة الغرب قدر اسطوانة أيضا، وفي جهة الشمال قدر نحو 10 أذرع، وتوسعة عثمان تقدر 96.4 متر مربع، يعني على النصف من توسعة عمر. وعثمان رضي الله عنه تعرفون أنه بناه على غير البنيان الذي بناه عمر، كما تقدم أنه استبدل باللبن الحجارة المنقوشة والجص، وأما السقف فكان بالجريد، عثمان جعله من الساج. فعثمان رضي الله عنه أدخل هذه الأشياء لأنها أمتن وأقوى تبقى، ولذلك أنكر عليه بعض الناس كما سيأتي في الحديث. التوسعة الرابعة كانت في عهد الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي، وكانت هذه التوسعة 88 إلى سنة 91، يعني المسجد تقريبا بقي نحو 60 سنة على حاله الذي بناه عليه عثمان، ثم جدده وبناه الوليد بن عبد الملك. وأحدث الوليد المناير والمحراب والشرفات، وهي توسعة ضخمة، توسعة تقدر 69.2 متر مربع، يعني مقدار توسعة عمر مرتين وزيادة ونصف تقريبا، توسعة كبيرة. وهنا لابد من التنبيه على مسألة مهمة في توسعة الوليد بن عبد الملك. الوليد بن عبد الملك كان رجلا مولعا ببناء المساجد وبتزيينها، وقد عني بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام، والذي تولى التوسعة في زمنه في المدينة هو عمر بن عبد العزيز، وكان عمر رحمه الله أميرا على المدينة في زمن الوليد. عمر طبعا تعرفون أن عمر رضي الله عنه رحمه تولى الخلافة فيما بعد، بعد سليمان، وسليمان تولى بعد الوليد. المقصود أن الوليد ابن عبد الملك فعل شيئا معروفا في التاريخ عندما وسع المسجد النبوي، أنه هدم الحجرات النبوية، حجرة عائشة وحجرة حفصة وحجرة أم سلمة وحجرة أزواج النبي صلى الله عليه وعليه وسلم، هدم الحجرات وأدخلها في المسجد، وليته لم يفعل. هدم الحجرات وأدخل، وقبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه دخل في المسجد، ولكن طبعا جعلوا عليه 3 حيطان متينة مرتفعة، وجعلوا أيضا الحائط الذي من جهة الشمال جعلوه على هيئة مثلث، بحيث أنه لا يستقبل أحد القبر، يعني هم احتاطوا، عمر بن عبد العزيز ومن معه في المدينة احتاطوا لذلك. لكن إدخال الحجرات إلى المسجد أنكرها كثير من العلماء، بل هب أهل المدينة لما هدمت الحجرات. سبحان الله، كانت حجرات النبي صلى الله عليه وسلم موجودة، وكانت الناس تنظر إليها وترى بيوت النبي، سبحان الله، البيت الذي عاش فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وترى تواضع البيت، فكانت الناس تتأثر. فلما هدمت تلك الحجرات ضج أهل المدينة وبكوا، وبعض العلماء أنكر حتى صارت مصادمات، لكن الوليد كان مصمما فأدخل الحجرات، وسع المسجد وأدخل الحجرات إلى المسجد. على كل حال، هو لو لم يفعل الوليد ذلك سيفعله من بعده، يعني هذه الحجرات ستزال، إذا ما أزالها الوليد يزيلها خليفة من بعده، والله المستعان. لذلك هنا الصوفية يغالطون، قبر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ليس في المسجد، قبر النبي في حجرة عائشة كما تعرفون، وعنده قبر أبي بكر وقبر عمر، والوليد الخليفة هو الذي أدخل حجرة عائشة إلى المسجد. إذن ما أحد يأتي الآن يغالط ويقول إن النبي دفن في المسجد أو أن قبر النبي في المسجد، هذا ليس بصحيح. والآن بفضل الله الآن القبر فصل تقريبا، القبر في السابق كان في داخل المسجد إلى قبلة المسجد، وكان بعض الخرافيين ربما طاف، ما رأينا ذلك، لكن بلغنا أهل العلم نهي المدينة يستطيع أن يطوف، يستطيع أن يطوف حول القبر. ثم إنه في التوسعة الأخيرة بفضل الله فصل القبر، الآن ما يستطيع أحد أن يطوف الحمد لله. الآن أصبح القبر كما كان في السابق مفصول بفضل الله عز وجل. على كل حال يأتي بعض الناس الآن من الخرافيين ويقولون، يحتجون بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه القبر، يعني يقولون أنتم تنكرون الصلاة في مسجد فيه قبر وتنكرون أن يدفن الصالح في القبر في المسجد، هذا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فيه قبر والنبي دفن في المسجد، هذا ليس بصحيح، هذا كلام باطل. النبي لم يدفن في المسجد وإنما دفن في بيته. طيب، هذه نقطة لابد من التنبيه عليها. التوسعة الخامسة كانت في عهد المهدي العباسي، المهدي الخليفة المهدي، كانت سنة 61 و100، من سنة 61 و100 إلى سنة 65 و100، يعني السنة التي توفي فيها سفيان الثوري وهي 61 و100. وزخرفه المهدي العباسي بالفسيفساء، وتقدر توسعة المهدي 50 و400 و2000 متر مربع، يعني هذا قريب من توسعة الوليد بن عبد الملك. التوسعة السادسة في زمن المماليك، في زمن المماليك في عهد الأشرف قايت باي، وكان ذلك سنة 88 و800 في زمن الحفاظ الصحاوي والسيوطي إلى سنة 90 و800، هذا زمن الحافظ السيوطي والحافظ الصحاوي والبقاعي وهؤلاء. وتوسعته لم تكن كثيرة، كانت بمقدار 120 متر مربع، وهذه التوسعة التي قام بها هذا السلطان المملوكي إنما كانت على إثر حريق، أصاب المسجد النبوي حريق فهو رممه ووسع فيه. التوسعة السابعة كانت في عهد السلطان عبد المجيد العثماني، وكانت سنة 65 و200 و1000، يعني نحو قبل 150 سنة تقريبا. واستمرت هذه التوسعة في عهد السلطان عبد المجيد من سنة 65 إلى سنة 77، يعني استمر بنيان المسجد 13 سنة، استغرقت العمارة نحو 13 سنة، وسقف بالقباب بدل الخشب، كان المسجد مسقف بالخشب، لا العثمانيون الأتراك استبدلوا قباب. وبلغت توسعته 93 و200 و1000 متر مربع، و200 و1000 متر مربع. وهذه التوسعة مشهورة، وقد أنفق فيها السلطان عبد المجيد جزاه الله خيرا أموالا كثيرة، وهب أهل المدينة وأرسل الصناع وأرسل العمال من تركيا، وجيء بالآلات والمعدات من طريق البحر التي شاركت في هذا البنيان، وكانوا يأخذون الحجر من جبل الآن معروف عند أهل المدينة بجبل الحرم، وإذا نظرت في هذا الجبل فإنك ترى أثر أخذ الحجر منه. هذا البنيان بناء السلطان عبد المجيد لا الآن موجود، الحرم القديم الذي يسمى الذي كان مدهونا باللون الأحمر تقريبا ثم الآن دهن باللون البيج، هذا هو بناء سلطان عبد المجيد. أرأيتم حرم القديم خلاف التوسيع السعودية البنيان، أنت إذا نظرت في القباب حتى ماذا فعل الأتراك؟ زخرفوه زخرفة شديدة مخالفة للسنة. حتى القباب إذا نظرت فيها تجد فيها مناظر طبيعية، هذه المناظر الطبيعية فعلوها الأتراك. وإذا نظرت في القبلة تجد الأسماء الحسنى وكذلك أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، وزخرفة عجيبة لا زالت موجودة إلى اليوم، ويسمى عند أهل المدينة بالمسجد العثماني أو الحرم العثماني هو. وترون شدة قوة البنيان والاسطوانات عظيمة، هذا هو بنيان، هذا بناء السلطان عبد المجيد. طيب إذا هذا البناء الذي تراه الآن لا زال موجود، الحرم القديم هذا كم سنة له؟ له الآن 150 سنة تقريبا أو أكثر، احسب سنة 77 و200 ألف. التوسعة بعد ذلك التوسعة الثامنة، ليس كذلك؟ الثامنة. التوسعة الثامنة كانت في زمن الملك عبد العزيز رحمه الله، كانت في شوال سنة 70 و300 ألف، يعني بعد توسعة السلطان عبد المجيد تقريبا 100 سنة أو 90 سنة إذا جبر الكسر. واستمرت هذه التوسعة 5 سنوات، انتهت هذه التوسعة، والتوسعة لا زالت معروفة موجودة، هي تعتبر امتدادا للمسجد الذي بناه السلطان عبد المجيد. انتهت هذه التوسعة سنة 75 و300 ألف، وكان الملك عبد العزيز قد توفي، لأنه توفي في سنة 73، وافتتح هذه التوسعة ابنه خليفته الملك سعود سنة 75 و300 ألف، ولا زالت لبنة موجودة الآن، في لبنة موجودة مكتوب عليها تاريخ افتتاح هذه التوسعة. هذه اللبنة إذا أردت أن ابحث عنها موجودة، أنا قرأتها بنفسي، كرسي الشيخ أبي بكر الجزائري إلى جهة الشمال، إلى جهة شمالك، يعني يدك الشمال يعني، وليس الشمال الجهة. ثم التوسعة التاسعة والأخيرة هي التوسعة التي شاهدناها وعصرناها ورأيناها، التي حصلت في زمن الملك الراحل الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله. وهذه التوسعة لا داعي للحديث عنها، فإن الكل شاهدها ومعروفة، وهي أقوى وأعظم توسعة حصلت في التاريخ لمسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هناك توسعة يعني ينبغي أن نذكرها، توسعة حصلت في زمن الملك فيصل رحمه الله، لكن لم تكن بنيانا وإنما إضافة مساحات فضاء للناحية الغربية فقط، وظللت وجهزت بالأضواء وفرشت بالرخام. هذه مساحات فضاء كانت تابعة للمسجد، جهزت صنعت فيها مظلات وفيها كهرباء وأضواء وفرشت بالرخام وبعث عليها السجدة. هذه كانت تعرف بالمظلات، صليتم فيها؟ المظلات من نحو 20 سنة كانت موجودة قبل التوسعة الأخيرة، هذه المظلات كانت موجودة وصلينا فيها. هذه المظلات تعتبر توسعة كانت في زمن الملك فيصل رحمه الله. إذن هذا تاريخ مختصر للتوسعة التي حصلت للمسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من زمن النبوة إلى عصرنا الحاضر. نتابع في درسنا، كنا وقفنا عند حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وهو يتحدث عن بناء المسجد النبوي. قلنا هذا الحديث فيه فوائد، الحديث يقول أبو سعيد وهو يتكلم عن بناء المسجد النبوي، وقلنا إن الراجح هنا ببناء المسجد يعني التوسعة التي حصلت بعد خيبر وليس البناء الأول، لأن أبا سعيد كان صغيرا لما بني المسجد البناء الأول، أبو سعيد كان صغيرا. يقول كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين، فرآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فينفض التراب عنه ويقول ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال يقول عمار أعوذ بالله من الفتن. هذا الحديث من فوائده فيه علم من أعلام النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر بما سيحصل ويجري لعمار قبل أن يحصل بأكثر من 30 سنة، وكان الأمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الحديث أيضا فضل عمار بن ياسر، حيث أشفق عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورحمه، وأخبر أنه على الحق وأنه يدعو إلى الجنة. وفي الحديث أيضا التعوذ من الفتن، أعوذ بالله من الفتن، هكذا يقول عمار، التعوذ من الفتن وإن كان على الحق لأنها قد تفضي إلى ما لا يرى وقوعه. التعوذ من الفتن، يقول الحافظ ابن حجر حتى ولو كان الإنسان على الحق، لأن الفتن قد تفضي إلى شيء يكرهه الإنسان ما يحبه ولو كان على الحق. ولو لم يكن من آثار الفتن، الفتن طبعا لها آثار، لو لم يكن من آثارها إلا الانقسام، الفتنة ما تأتي إلا وينقسم الناس ويتفرقون، سبحان الله. وتأمل في أي فتنة تحصل، يحصل بعدها انقسام، لو لم يكن من ذلك إلا الانقسام والتفرق والتمزق الذي يحصل في الصف الإسلامي لكفى بالفتن شؤما، نسأل الله العافية. وقد جاء في حديث لا أصل له، نبه عليه حافظ بن حجر وغيره، لا تتعوذوا من الفتن فإن فيها تمحيصا للمنافقين، أو بهذا المعنى. هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. هي صحيح أن الفتن أحيانا تظهر أشياء وتبين أمور خافية، ولكن نعوذ بالله من الفتن، أضرارها وآثارها السيئة أكبر، نعوذ بالله. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد. الاستعانة بالنجار والصناع يعني في صنع المنبر وكذلك في بناء المسجد، لا بأس بذلك حتى ولو لم يكن مسلما، إذا كان نحتاج إلى صانع أو نجار يصنع شيئا للمسجد، يبني المسجد، أو مثلا يصنع شبابيك له ونوافذ مثلا، أو الكهرباء أو الماء إلى آخره، يقدم خدمات للمسجد حتى ولو لم يكن مسلما، ما في حرج، لأن هذه الحاجة. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى امرأة أن مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء البغلاني ثقة ثبت وهو من الطبقة العاشرة، توفي 40 و200 وحديثه في الكتب الستة. قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم وهو صدوق فقيه، أثنى عليه الإمام أحمد من جهة الفقه وقال إنه لم يكن بالمدينة بعد مالك أفقه منه. توفي عبد العزيز بن أبي حازم 84 و100 وهو من الطبقة الثامنة وحديثه أيضا في الكتب الستة. قال عن أبي حازم: أبو حازم وسلم بن دينار، أبو حازم المدني ثقة عابد من الطبقة الخامسة، توفي 40 و100 وحديثه كذلك في الكتب الستة. عن سهل، هو سهل بن سعد ساعد الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وحديث سهل أيضا مخرج في الكتب الستة، وقد عمر سهل، توفي 88 وقيل بعدها، عاش بعد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نحو 80 سنة. يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إلى امرأة: مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن. قوله يعمل هكذا بالجزم لأنه فعل مضارع واقع في جملة جواب الشرط، مري هذا هو الشرط، الجواب يعمل، والفعل المضارع إذا وقع في جملة الجواب يكون مجزوما. أجلس عليهن هذا مضارع مرفوع لأنه للاستئناف. إذن هذا الحديث فيه الاستعانة كما بوب المؤلف رحمه الله، هذا الحديث فيه الاستعانة بالنجار في صنع المنبر، فيه الاستعانة بالنجار في صنع المنبر. نعم. الحديث الذي بعده: ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا خلاد أنه قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر أن امرأة قالت: يا رسول الله، ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه؟ فإن لي غلاما نجارا. قال: إن شئت. فعملت المنبر. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا خلاد، هو ابن يحيى السلمي الكوفي نزيل مكة، وهو من كبار شيوخ البخاري، توفي 710، وهو صدوق رمي بالإرجاء. يقول الحافظ في التقريب: أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي، وهو من الطبقة التاسعة. قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن، عبد الواحد بن أيمن المخزومي مولاهم المكي أبو القاسم، يقول في التقريب: لا بأس به، وهو من الطبقة الخامسة. ويقول الحافظ الذهبي في الكاشف إنه ثقة، أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي. عن أبيه، أبوه أيمن الحبشي المكي ثقة من الطبقة الرابعة، أخرج حديثه البخاري والنسائي في خصائص علي. وقال الذهبي في الكاشف: وثقه أبو زرعة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه، توفى 78 بالمدينة، أن امرأة قالت: يا رسول الله، ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه؟ تقعد عليه يعني إذا أردت أن تخطب، المراد هنا أن يصنع المنبر للخطبة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام فيما تقدم إذا أراد أن يخطب وقف على جذع، يقف على جذع ويخطب، فلما صنع المنبر صار يخطب عليه. وتعرفون قصة الجذع، لما أخذ هذا الجذع يبكي، ويأتي إن شاء الله هذا الحديث. يقول: فإن لي، تقول المرأة: فإن لي غلاما نجارا. قال: إن شئت. فعملت المنبر. فهذا الحديث أن المرأة هي التي عرضت أن تصنع المنبر، في الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل إليها أن تأمر غلامها أن يصنع المنبر. التوفيق بين الحديثين كما يقول الشراح أن المرأة جاءت وعرضت الأمر على النبي عليه الصلاة والسلام أن تصنع له منبر، عندها غلام نجار وهي تبرعت بصنع المنبر، ثم إن غلامها تباطأ أخر العمل فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم يستحثها، هكذا قالوا وهو جمع حسن. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من بنى مسجدا، يعني المراد هنا فضل من بنى مسجدا، ما فضله؟ نعم نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى ابن سليمان أنه قال حدثني ابن وهب أنه قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر ابن قتادة حدثه أنه سمع عبيد الله الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم أكثرتم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من بنى مسجدا قال بكير حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله، بنى الله له مثله في الجنة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن سليمان، يحيى بن سليمان الجعفي أبو سعيد الكوفي نذير مصر، وهو صدوق يخطئ يقول في التقريب من الطبقة العاشرة، توفي 37 و200، وحديثه في البخاري والترمذي. قال الذهبي في الكاشف: صويلح، صويلح هذه من مراتب الجرح والتعديل، يعني ليس حديثه يرتقي إلى أن يكون جيدا أو حسنا، صويلح، قد يحسن حديثه وقد يصلح للشواهد المتابعات. قال صويلح، قال النسائي ليس بثقة، انتهى. قال الحافظ ابن حجر في المقدمة: لم يكثر البخاري من تخريج حديثه، وإنما أخرج له أحاديث عن ابن وهب خاصة، أو أحاديث ابن وهب خاصة. إذن يحيى بن سليمان فيه ضعف، البخاري رحمه الله لم يعتمده اعتمادا مطلقا، لم يكثر من تخريج حديثه، هذا أولا. ثانيا أخرج أحاديثه عن ابن وهب، عن شيخه عبد الله بن وهب المصري، ولعل يحيى بن سليمان كان يضبط حديث شيخه ابن وهب. وقد مرت معنا قاعدة نذكرها دائما: إذا مر معنا راو ضعيف أخرج له البخاري نقول هذا الحديث الذي أخرجه البخاري عنه هو من صحيح حديثه. إذن الرواة الذين تكلم فيهم في البخاري وحتى في مسلم الكلام لا يضر، لأن البخاري ومسلم ينتقيان من حديث الراوي المتكلم فيه، ينتقيان الأحاديث الصحيحة. لأن المسألة يا أخواني عند حفاظ الحديث ونقاد الحديث، المسألة ذوق وعلم، ممارسة لهذا الشأن سنوات طويلة، كما يقول ابن القيم، يقول الناس في هذا على ثلاثة أقسام، على ثلاثة أقسام. ابن القيم يعني حرر تحريرا جيدا، ذكر ذلك في هذا المعاد، يقول من الناس من يضعف، من يرد أحاديث الضعيف مطلقا، ومن الناس من يقبل أحاديث الثقة مطلقا. يقول الأولى طريقة ابن حزم، والثانية طريقة الحاكم، ويقول وطريقة حذاق أهل الحديث ونقاد أهل الأثر أنهم يميزون وينتقون، لا يردون أحاديث الضعيف مطلقا ولا يقبلون أحاديث الثقة مطلقا. هذه طريقة حذاق أهل الحديث، طريقة أحمد البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي، طريقة أهل العلم. والآن مع الأسف الشديد يعني كثير من الباحثين في علوم الحديث وكثير من الناس ليسوا بمتمرسين لهذا العلم، فإذا رأوا إسنادا فيه راوي قال عنه الحافظ التقريب ضعيف، قالوا الحديث ضعيف. هذه الطريقة التي انتقدها ابن القيم وقال إنها ليست هي طريقة حذاق أهل الحديث، والله المستعان. فننتبه لهذا. وتأتي كلمة إن شاء الله، ما أدري الوقت ما أظن يسمح، لكن لعلنا إذا ما قرأناها اليوم نقرأها غدا إن شاء الله، كلمة للحافظ ابن حبان نقلتها سوف يعني يذكرها إن شاء الله. قال حدثني ابن وهب، ابن وهب هو عبد الله بن وهب أبو محمد المصري، يقول في التقريب ثقة حافظ عابد فقيه مشهور، توفي سنة 97 ومن الطبقة التاسعة، وحديثه من كتب الستة. قال أخبرني عمرو بن الحارث أيضا ثقة فقيه حافظ من الطبقة السابعة، لكن تقدمت وفاته، توفي سنة 48 وأيضا حديثه من كتب الستة. وعمرو بن الحارث كان عالم أهل مصر في زمانه. أن بكيرا، بكير هو ابن عبد الله بن الأشج المدني نزيل مصر من الطبقة الخامسة، وهو ثقة مشهور، توفي سنة 20 أو بعدها، وحديثه في الكتب الستة. والذهبي في الكاشف يقول عنه إنه ثبت الإمام، ويقول إنه توفي سنة 27. قال أن حدثه أن بكيرا حدثه، إذن يحيى بن سليمان مصري، إنه في الأصل كوفي لكن نزل لمصر، ابن وهب مصري، عمرو بن الحارث أيضا مصري، بكير من المدينة ونزل مصر، أن عاصم بن عمر ابن قتادة، عاصم بن عمر ابن قتادة بن النعمان الأنصاري، جده قتادة بن النعمان الأنصاري صحابي، وعاصم بن عمر بن قتادة ثقة عالم بالمغازي، هذا من علماء المغازي، يأتي في كتب المغازي كثيرا كمغازي بن إسحاق ومغازي موسى بن عقبة وحتى مغازي الزهري، يأتي ذكره في المغازي. والذهبي يقول في الكاشف أنه علامة في المغازي، وهو من أهل المدينة، حديثه في الكتب الستة ومن الطبقة الرابعة، توفي سنة 20. أنه سمع عبيد الله الخولاني، عبيد الله بن الأسود الخولاني ربيب ميمونة رضي الله عنها، أيضا ثقة من الطبقة الثالثة، وحديثه عند البخاري ومسلم وأبو داود النسائي، أنه سمع عثمان بن عفان. إذن هذا الإسناد ثلاثة من أهل مصر وثلاثة من أهل المدينة، وفي الوسط رجل من أهل المدينة وسكن مصر، أليس كذلك؟ يحيى بن سليمان وابن وهب وعمر بن الحارث من مصر. طيب، عاصم بن عمر وعبيد الله الخولاني وعثمان بن عفان من أهل المدينة، بكير بن عبد الله بن أشج من أهل المدينة وسكن مصر. إذن هذا يعني الحافظ بن حجر يقول بالتساوي، ثلاثة من أهل مصر وثلاثة من أهل المدينة، والذي في الوسط مدني سكن مصر، أشار إلى هذه اللطيفة الحافظ بن حجر. يقول عند قول الناس فيه سمع عثمان بن عفان، عثمان بن عفان رضي الله عنه لما بنى المسجد وبناه كما تعرفون بالحجارة المنقوشة وبالجص وبالساج، أشياء جديدة أنكرها الناس، أنكرها بعض الناس حتى من الصحابة، لكن عثمان كان الخليفة وكان من علماء المسلمين، عثمان خليفة راشد، النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أمرنا باتباع سنته، فالحق معه، أنكروا عليه أشياء الحق معه فيها، كجمع المصحف بناءه للمسجد وأشياء أنكروها عليه والحق معه وجزاه الله خيرا رضي الله تعالى عنه. فخطب رضي الله تعالى عنه في الجمعة، خطب الناس وقال لهم هذا الكلام، قال: أيها الناس، إنكم أكثرتم. وهكذا ينبغي للإنسان أن يبين، سواء كان أميرا أو كان عالما كان مسؤولا، أن يبين مأخذه وعذره. قال: إنكم أكثرتم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من بنى مسجدا قال بكير حسبته أنه قال يبتغي به وجه الله، قال بكير أحد رواة الحديث: بنى الله له مثله في الجنة. يعني عثمان يقول: أنا لم أفعل ذلك ولم أوسع المسجد ولم أبنه إلا ابتغاء وجه الله. وهذه حسنة تكون عندكم سيئة، وهذه من أصعب الأمور، إن الحسنات تنقلب عند الناس إلى سيئات، سبحان الله. وهكذا أهل الأهواء وأهل البدع وأهل الباطل، حسنات أهل الحق عندهم سيئات. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، دعوته الإصلاحية وجهاده العظيم في سبيل الدين هذه حسنة عظيمة، وهي سيئة عند أهل الباطل. شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله، جهاده العظيم في العقيدة الإسلامية والرد على المخالفين هذه حسنة عظيمة جدا، وهي سيئة عند المخالفين وعند أهل الباطل. وهكذا حسنات المجاهدين الصالحين تكون سيئات عند هؤلاء المبطلين. فعثمان رضي الله عنه يقول: أنا الذي فعلته حسنة وصدقة وعمل عظيم أبتغي به وجه الله، والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم هو الذي رغبني في ذلك، وعثمان رضي الله عنه كانت له سابقة، هو الذي بنى المسجد ووسعه في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو الآن يفعل الحسنة نفسها، وسع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبناه بنيانا شديدا محكما، ومع الأسف الشديد يأتي هؤلاء الناس يتكلمون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأراد أن يبين عذره ومأخذه في ذلك رضي الله تعالى عنه. إذن هذا الحديث فيه فضل من بنى لله مسجدا، وقد جاء في رواية: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات. مفحص القطات، تعرفون القطات؟ طير معروف من طيور البر. المفحص ما تفحصه وتحفره في الأرض تضع فيه البيض، يعني بهذا المقدار وهذا المبالغة، عند كثير من أهل العلم، أكثر العلماء حملوا هذا الحديث على المبالغة، يعني لو بنيت مسجدا ولو كان مسجدا صغيرا بنى الله لك بيتا في الجنة. يعني شوف الفضل بناء المسجد، ولكن بشرط أن تكون مخلصا، بنيت المسجد تبتغي بذلك وجه الله. يقول ابن الجوزي رحمه الله كما نقل عنه الحافظ ابن حجر في الفتح: من كتب اسمه على المسجد الذي يبنيه كان بعيدا من الإخلاص. وتقدم التنبيه على ذلك، أن يبني الإنسان مسجدا يبتغي به وجه الله. فأبشر أيها المحسن، إذا بنيت مسجدا لله في الأرض بنى الله لك بيتا مثله وقصرا في الجنة. وهذا الجزاء هنا من جنس العمل، حتى لو ساعد الإنسان في بناء مسجد، حتى لو ساعد، لو أعان. هذا المسجد تكلفة مثلا فلنقل 100,000، أنت ساهمت ب1,000، فإنك إن شاء الله داخل في الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: كمفحص قطات. وقد أشار إلى هذا الحافظ ابن حجر في الفتح، قال: لعل المراد هنا كمفحص القطات، لعل المراد بالتعاون والمشاركة، لو شارك الإنسان في بناء مسجد ولو بمبلغ، جهد المقل ما يستطيع إلا هذا المبلغ، نرجو أنه يدخل في هذا الفضل ويشمله هذا الحديث. نسأل الله عز وجل من فضله. نكفي بهذا المقدار. كيف؟ أقصد الله الحديث عن فضل هذا محصور في اللي يقوم بالبناء كامل. من قال بهذا هل وافق؟ لا لا، ليس بصحيح. بل هذا الحديث لو نظرت في ظاهره، يعني هل الحديث من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة، هل المراد الذي يبني مسجدا كاملا أم ذاك الذي يوسعه ويرممه؟ الجواب الكل يدخل في الحديث. والدليل أن عثمان رضي الله عنه احتج بهذا الحديث على بناء مسجد الرسول أم على توسعته؟ على توسعته. فهذا دليل على أن الذي يوسع المسجد أو يرمم المسجد أو يجدده فإنه داخل في الحديث. كذلك الذي يساعد في إنشائه، قلنا هذا، تقدم هذا المعنى. فأنت أيها المسلم إذا وسعت مسجدا أو رممت مسجدا قديما فإنك داخل في هذا الحديث. لو زدت في المسجد مترا واحدا يصلي فيه مسلم فإنك داخل في هذا الحديث إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.